الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة من سلسلة الدروس العلمية في شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، جعلنا الله منهم. وحديث هذه الليلة هو استكمال لما تقدم من الفصل المتعلق بالأسماء المجملة وأثرها على وقوع كثير من الناس في الانحراف والتعطيل، وهما سماه المصنف في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكان المصنف رحمه الله تعالى في آخر الدرس الماضي تحدث عن بعض الألفاظ الشرعية التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة وما يقابلها أهل التعطيل من الرد والتأويل والإنكار. ثم يقول حينما قال: وكذاك إن قلنا سيكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأذقان، وكذاك إن قلنا يجيء لفصله بين العباد بعدل ذي السلطان، قامت قيامتكم لذاك قيامة الآب لهذا القول في الرحمن. يعني إذا أتينا واستعملنا الألفاظ الشرعية التي وردت بها النصوص الصحيحة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قامت قيامتكم بالرد والتكذيب والإنكار. وهذه القضية، قضية الأسماء المجملة أيها الأحبة، هي من القضايا المهمة، ولذلك فإن من منهج أهل السنة والجماعة هو التفصيل قبل الرد أو قبل القبول، لأن هذه الألفاظ المجملة تحتمل معان صحيحة وأخرى باطلة، ولذلك سميت مجملة لاحتوائها واحتمالها لأكثر من معنى، فيريدونها للتلبيس والتدليس، يريدون إبطال المعاني الحقة من هذه الألفاظ المجملة. والناظر من أول وهلة ينظر إلى هذا اللفظ المجمل، وقد ينظر إلى جانب المعاني الباطلة فيقبل منهم هذا الرد. ولا شك أن من منهج أهل السنة والجماعة وخاصة في باب العقيدة هو الاقتصار على الألفاظ الشرعية التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة، فهذه لا تحتمل إلا الحق ولا تحتمل معنى باطلا البتة، أما ما عداها من ألفاظ فقد تحتمل غير ذلك. مثال ذلك ما مر معنا في الدرس الماضي، لفظ الجهة ولفظ التحيز، هذه ألفاظ مجملة تحتمل معان صحيحة وتحتمل معان باطلة، فلذلك لا تجد مثل هذه الألفاظ في استعمالات أهل السنة والجماعة، وإنما يستعملون الألفاظ الشرعية كالعلو والاستواء وغير ذلك مما وردت به النصوص، وهذه الألفاظ الشرعية لا تحتمل سوى المعنى الحق دون ما سواه. ولذلك أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى من توسع في بعض الألفاظ للرد على بعض المبتدعة لأنه استعمل ألفاظا بدعية في مقابل تلك البدعة، حينما أنكر على الذي أنكر على القائل بالقدر، يعني بإثبات القدر لنفسه ونفيه عن الله عز وجل، فرد عليه بأن الله قد جبر العبادة على بعض أفعالهم أو نحو ذلك على أفعالهم، فلفظ الجبر ليس من الألفاظ الشرعية، ولذلك أنكر عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما استعمل هذا اللفظ، ومقصوده الرد على بدعة القدرية. لكن أيضا في ردنا على المبتدعة يجب أن نلتزم بالألفاظ الشرعية، فلفظ الجبر إن كان يحمل معنى صحيحة وأخرى غير صحيحة، أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك الراد على القدرية استعماله لهذا اللفظ لأنه يحمل معنى باطلا، وهو قول الجبرية في أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار في فعله، فأنكر عليه وقال رحمه الله تعالى: كلما ابتدع الناس بدعة توسعتم في الرد عليها، يعني أخذتم إن صح التعبير راحتكم في الرد عليها باستعمال ألفاظ غير شرعية في هذا الجانب. ومن الموضوعات المطروحة مثلا في هذا الموضوع قضية الجبر وغيرها، بعض الناس يقول الإنسان هل هو مجبور على فعله أو لا. هذا لفظ الجبر ليس من الألفاظ الشرعية، إنما جاء لفظ شرعي لا يحتمل معنى باطلا، ألا وهو الفطر أو الجبلة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أخصلتين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ حتى الأشج أم جبلني الله عليهما، وما قال جبرني، إنما جبلني أي فطرني وخلقني وأوجدني عليهما. قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. وعلى هذا فقس مثلا السؤال المطروح دائما: الإنسان مسير أو مخير؟ لفظ التسيير ولفظ التخيير ليس من الألفاظ الشرعية، لأنه يحتمل معاني صحيحة ومعاني باطلة، والتوسع في مثل هذا اللفظ يؤدي الإنسان إلى منزلق، وخاصة في الجانب العقدي وهو جانب دقيق وحساس. إنما اللفظ الشرعي الذي جاء في مثل هذه الموضوعات هو أن الإنسان ميسر لما خلق له، اعمل فكل ميسر، فهذا هو اللفظ، لا يحتمل إلا المعنى الحق ولا يحتمل معنى باطلا البتة. وعلى مثل هذا فقس. معذرة توسعت في هذا الموضوع، وقضية الألفاظ المجملة هذه هي أكبر أسباب الخلاف بين الأمة حتى بين طالب الحق، لأن كل كما ذكرت اللفظ يحتمل عدة معاني صحيحة وباطلة، وأحيانا يختلف الناس ويتنازعون في قضية واحدة وكلاهما يعني معنى غير الذي يعنيه الآخر، وكلاهما على رأي واحد، لكن لاحتمال اللفظ لأكثر من معنى يقع بينهما النزاع. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن من أكبر تقليل النزاع وفض النزاع والخلاف هو التفصيل في الألفاظ المجملة، لأنه إذا حصل التفصيل قل النزاع في ذلك وعرف المقصود. فمثلا هذه القضية التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي، قضية التحيز، يحمل معنى صحيح ومعنى باطن. ما هو المعنى الذي تعنيه حينما تنفي أو تثبت هذا اللفظ؟ إن عليت لفظا مثل الجهة مثلا، إن عليت معنى الشرعي معنى صحيحا فلا خلاف بذلك نفيا أو إثباتا، إن عليت معنى باطلا فهو مردود عليك. فالجهة أحيانا قد يراد منها نفي العلو لله عز وجل، وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة، وقد يراد منها الجهة أنه لا شيء من المخلوقات يحيط بالله سبحانه وتعالى، إنما هو المحيط سبحانه وتعالى بخلقه عز وجل، وهذا معنى صحيح. لكن اللفظ لكونه يحتمل هذه الأوجه فإن من الخطأ استعمال مثل هذا اللفظ، وإنما يستعمل اللفظ الشرعي الذي لا إشكال فيه ولا نزاع فيه ولا غموض فيه، وهو لفظ العلو لله سبحانه وتعالى، وهو الذي جاءت به النصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعود إلى موضوعنا وحديثنا. نقول إن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر المعطلة وردهم للنصوص والألفاظ التي استعملها أهل السنة لدلالة النصوص عليها وقال بها الصحابة رضي الله تعالى عليهم، يقول رحمه الله تعالى نتيجة لما سبق والذي أشرنا إليه قبل قليل: وكذاك إن قلنا يجيء لفصله بين العباد بعدل سلطان، قامت قيامتكم لذاك قيامة الآبي لهذا القول في الرحمن. فقال: والله لو قلنا الذي قال الصحابة والأولى من بعدهم بلساني لرجمتمونا بالحجارة إن قدرتم بعد رجم الشتم والعدوان. يعني لو قلنا بالألفاظ التي قالها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لرجمتمونا بالحجارة إن قدرتم بعد رجم الشتم والعدوان، يعني الألفاظ التي قالها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لو رددناها نفسها لاتهمتمونا وطعنتم فينا وقلتم إنكم مشبهة وإنكم وإنكم وإنكم إلى غير ذلك. أقول بل الألفاظ التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بل الألفاظ التي جاءت بنص القرآن الكريم إذا رددنا هذه الألفاظ ما نسبناها إلى الآية والنص رددنا نفس اللفظ الذي جاء في الاستعمال القرآني أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا هذا تشبيه وهذا فيه وهذا في التجسيم وهذا وهذا من الألفاظ التي يموهون بها ويردون بها على أهل السنة والجماعة. ولا يخفى أن هناك من غلاة المعطلة من تجرأ على اتهام الأنبياء عليهم السلام بما يتهمون به المثبتة وهو التشبيه والتجسيم. ومن ذلك ما يروى عن ثمامة بن الأشرس أنه قال ثلاثة من الأنبياء مشبهة ثلاثة من الأنبياء مشبهة موسى حينما قال عليه السلام حينما قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء هذا تشبيه في ظنه. وعيسى حينما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك هذا في نظرهم تشبيه. ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فهذا صرح بما يكتمونه. لا يستطيعون أن يقولوا الأنبياء مشبهة وللصحابة رضوان الله تعالى مشبهة، لكن الألفاظ التي يستعملها أهل السنة وهي بنفسها بلفظها ومعناها التي يستعملها الصحابة بل وردت في النص القرآني أو في نصوص السنة هي التي يقولها السنة أهل السنة ويقولون إن من قال بهذا الكلام فهو مشبه مجسم إلى غير ذلك من الألفاظ. وهذا معنى المصنف رحمه الله تعالى هنا يقول والله قد كفرتم من قال بعض مقالهم يا أمة العدوان. يقول إنكم قد كفرتم من قال ببعض مقالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومعنى ذلك إيش؟ يعني لا تتجسرون أن تقولوا أن الصحابة كفار، لكن من قال بنص مقالتهم قد كفرتم بعضهم. طبعا والتكفير هنا على سبيل التعميم لا على سبيل التعيين، بمعنى أنهم يقولون من قال كذا فهو كافر، ولم يعينوا أحدا من أهل السنة بالتكفير بعينه كما سبقا أوضحنا هذه المسألة. قال وجعلتم الجسم الذي قررتم بطلانه طاغوت ذا البطلان. فالجسم عندهم طاغوت المعطلة في نفيهم الصفات، طاغوتهم يعني ما جاوزوا به حده ومعناه اللغوي ومعناه في العرف الاصطلاحي، فجاوزوه وجعلوه هو الحكم على نصوص الكتاب والسنة ورد النصوص الكتاب والسنة من أجل هذا الوهم الذي سموه بالجسم والتجسيم، وأن من قال بهذه الصفة فيلزمه التجسيم والتركيب. يقول وضعتم للجسم معنى غير معروف به في موضع كل لسان. يقول أتيتم بمعنى للجسم غير معروف لا في الوضع العرفي ولا في الوضع اللساني ولا يعرف في أي لسان. وسبق معنا أن قلنا إنهم يزعمون أن الجسم هو ما كان مركبا إما من الجواهر الفردة ويكون متناهيا في الصغر، وإما أن يكون من المادة والصورة، أو ما يقال أيضا يقولون عنه أن الجسم ما يقبل الإشارة الحسية. أقول هذا كتاب، هذا جدار، هذا نحو ذلك. قالوا ما كان يقبل الإشارة الحسية فهو جسم. طيب هل يجوز الإشارة الحسية إلى الله سبحانه وتعالى؟ نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أشهد، وهو متى في يوم عرفة أمام الناس يرفع إصبعه السباب عليه الصلاة والسلام إلى السماء ثم يشير بها إلى الناس إشارة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك المرأة في الحديث الصحيحين، المرأة التي اختبرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الله؟ قالت في السماء، وفي رواية أشارت إلى السماء، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال أعتقها فإنها مؤمنة. لكن هؤلاء المعطلة يقولون لا يجوز الإشارة إلى العلو بالإصبع. لماذا؟ قالوا لأن لا تكون الإشارة إلا إلى ما كان جسم، ولو أشرنا إلى العلو مثلا فإن معنى هذا أننا نثبت الجسمية لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال جعلتم الجسم الذي قررتم بطلانه طاغوتا البطلان، أي جعلتموه هو الذي تبطل النصوص الواردة الكثيرة بشبهة أنه يلزم من ذلك التجسيم والتركيب. أي صفة وردت؟ قالوا لا، هذه مؤولة أو مردودة. لماذا؟ قالوا لأنه يلزم منها التجسيم والتركيب، وسيأتي تفصيل هذه القضية. ولذلك أحسن المصنف رسولا هنا حينما قال إن التجسيم أو الجسمية أو لازم التجسيم أنه من الطواغيت التي ردت بها النصوص. والطاغوت كما سيأتي هو تفصيل القضية هذه، يأتي الكلام عنها في الفصل الذي يليه إن شاء الله. يقول: وبنيتم نفي الصفات عليه فاجتمعت لكم إذ ذاك محذوران. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين ما هي اللوازم التي وقعوا فيها بسبب مثل هذه اتخاذه مثل هذه الطاغوت. ارتكاب المعطلة لمحذورين في نفيهم الصفات، ما هما؟ قال: كذب على لغة الرسول، هذا المحذور الأول، ونفي إثبات العلو لفاطر الأكوان، وهذا المحذور الثاني. فأولا كذب على لغة الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما أشير به بالحس أو ما دلت عليه النصوص من إثبات هذه الصفات سواء كان العلو أو غير ذلك، هذه لا تدل أبدا على الجسمية التي جعلتموها سببا في رد مثل هذه النصوص. والأمر الثاني والمحذور الثاني نفي إثبات العلو لفاطر الأكوان سبحانه وتعالى، فأنتم بناء على هذا نفيتم إثبات العلو الثابت لله عز وجل نصا وعقلا وفطرة وبجميع الوسائل المعرفة التي الممكنة. قال: وركبتم إذ ذاك تحريفين، يعني من أجل هذا الطاغوت، وركبتم إذ ذاك تحريفين، تحريف الحديث ومحكم القرآن، يعني ركبتم تحريف القرآن وتحريف السنة من أجل هذا الطاغوت، من أجل أن إثبات العلو عندكم يستلزم التجسيم، فلذلك التزمتم من أجل هذا الطاغوت تحريف جميع النصوص التي جاءت بإثبات العلو لله عز وجل في كتاب الله عز وجل، وجميع النصوص التي جاءت بإثبات العلو لله عز وجل في السنة، وذاك من أجل هذا الطاغوت وهو شبهة التجسيم. قال: وكسبتم وزرين، وزر النفي والتحريف، فاجتمعت لكم كفلان. أيضا كسبوا بسبب هذا التصرف وهذا العمل، كسبوا وزر النفي للصفات الثابتة لله عز وجل، ووزر تحريف النصوص الواردة في إثباتها. قال: وعداكم أجران، أجر الصدق والإيمان، حتى فاتكم حظان. يعني بسبب هذا التصرف يعني حرمتم أجرين، أجر الصدق وأجر الإيمان، أجر الصدق في الدعوة وأجر الإيمان بما ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكسبتم مقتين، مقت إلهكم والمؤمنين، فنالكم مقتان، نسأل الله العافية والسلامة. يعني بسبب هذا فأنتم ممقوتون من عند الله سبحانه وتعالى، وممقوتون أيضا عند المؤمنين بسبب هذا التلاعب بنصوص الكتاب والسنة والتحريف والتصحيف فيها. قال: ولبستم ثوبين، ثوب الجهل والظلم القبيح، فبئسة الثوبان. أيضا بسبب هذا الأمر أنكم لبستم ثوبين، ثوب الجهل لعدم معرفتكم بالنصوص الشرعية ومراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منها، ومعاني الألفاظ معانيها اللغوية الواردة، والظلم أيضا، وهو كما تعرفون أن الظلم معناه وضع الشيء في غير محله، فأنتم وضعتم هذه اللوازم في غير محلها، وهذا جهل وظلم، فجمعتم بين هذين الثوبين، ثوب الظلم نسأل الله العافية وثوب الجهل، وبئسة الثوبان. قال: واتخذتم طرزين، طرز الكبر والتيه العظيم، فبئسة الطرزان. الطرز هو الشكل والهيئة، الطرز هو الشكل والهيئة. يقول إنكم اتخذتم طرزين، طرز الكبر والتيه العظيم، فبئسة الطرزان. يعني جمع الإنسان بين الكبر والعياذ بالله، والتيه يعني النظرة إلى نفسه والإعجاب برأيه وغير ذلك، وهذه من أخس وأنذل الخلال والخصال، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ومددتم نحو العلا باعين لكن لم تطل منكم لها الباعان، يعني حاولتم الصعود إلى العلا والمعالي والعلو لكنكم مددتم لها باعين لذلك للوصول إلى ذلك لكنكم لم تطيلوا ولم تصلوا إلى مصادر إلى يعني المنازل العالين والأماكن العالية بهذا الأسلوب. قال وأتيتموها من سوى، أي طلبتم العلو لكنكم أتيتموه أولا معكم، يعني أيديكم لا يمكن أن تصل إلى ذلك العلو، والأمر الثاني أتيتموها من سوى أبوابها لكن تسورتم من الحيطان، لم تأتوا لم تسلكوا السبيل الموصل إلى العلو وهو سبيل الكتاب والسنة والتسليم لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بما في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنكم أردتم المعالي من سوى الباب من جهة تسلق الجدران ومحاولة الوصول من غير الأبواب المفتوحة. وأتيتموها من سوى أبوابها لكن تسورتم من الحيطان وغلقتم بابين لو فتحا لكم فزتم بكل بشارة وتهاني. الأبواب المفتوحة أغلقتموها وتسورتم الحيطان، لم تسلكوا السبيل الموصلة إلى المعالي وإلى العلو وإلى الوصول إلى المعرفة الحقيقية. ما هما؟ قال وغلقتم بابين لو فتحا لكم فزتم بكل بشارة وتهاني. ما هما؟ باب الحديث وباب هذا الوحي، من يفتحهما فليهنه البابان، يعني التزام الكتاب والسنة وهما الوحي، وهما الوحي. فالكتاب وحي معصوم معروف كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه، والسنة أيضا هي وحي من عند الله عز وجل، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن باب العلو وباب السلامة وباب الخير وباب السعادة وباب الفلاح هو الولوج والسعي إلى الوصول إليهما عن طريق كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. باب الحديث وباب هذا الوحي، من يفتحهما فليهنه البابان، نسأل الله الكريم من فضله. وفتحتم بدال إغلاق هذين البابين الخيرين، وفتحتم بابين من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان والعياذ بالله، يعني أغلقوا الأبواب الموصلة إلى الحق وفتحوا أبواب توصل إلى الهاوية وإلى مسالك الشيطان والعياذ بالله. ما هما؟ باب الكلام وقد نهيتم عنه، والباب الحريقة تنطق اليوناني. أغلقتم باب الكتاب والسنة وفتحتم ماذا؟ باب علم الكلام الذي نهيتم عنه وحذرتم منه، وحذرنا السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من ولوجه وما يؤدي به، ما يؤدي ويوصل إليه من الشك والحيرة والتشكيك والعياذ بالله. والواقع خير شاهد أن كل من سلك هذا المسلك فنهايته الحيرة والشك والعياذ بالله والندامة على ما فات، وكل كبار علماء الكلام الذين سلكوا هذا المسلك في نهايتهم يتحسرون على ما فاتهم من أعمارهم ومن أوقاتهم، وقد ضربنا أمثلة لذلك فيما تقدم، هذا الجويني وهذا الرازي وهذا الشهرستاني وهذا الغزالي وغيرهم كلهم في آخر حياتهم يندمون على ما فاتهم ويعرفون أنه لا يؤدي إلى الحق بل يؤدي إلى الشك والحيرة، نعوذ بالله من الخذلان. والباب الثاني هو منطق اليونان، باب المنطق، وهذا مثل علم الكلام في أنه لا يؤدي إلى الحق، وسبق أن أشرنا إليه، وأنه كما يقولون وإن كانوا يظنون أنه يمكن أن يرتب الأفكار والأذهان للوصول إلى الحق، لكنه في الحقيقة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هو فن أو علم لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه البليد، البليد بليد والله لو يتمنطق طيلة حياته، والذكي سليقة هو يعرف يرتب أفكاره ويصل إلى المقدمات والنتائج الصحيحة. ولذلك قالوا من تمنطق فقد تزندق، فقد تزندق، نسأل الله العافية والسلامة. قال فدخلتم بسبب دخولكم أو فتحكم لهذين البابين المؤديين إلى الهلاك، قال فدخلتم دارين، دار الجهل في الدنيا ودار الخزي في النيران والعياذ بالله، بسبب ترككم للبابين المفتوحين للوصول إلى السعادة والرضوان والجنة، وولوجكم لهذين البابين اللذين حذركما منهما السلف الصالح رضي الله تعالى عليكم، فإن هذين البابين يؤديان بكما إلى دارين، دار الجهل في الدنيا ودار الخزي في النيران والعياذ بالله في الآخرة. وطعمتم في هذين الدارين صلى الله عليه وسلم، وطعمتم ما دام دخلوا في الدار لازم من من من يعني ضيافة، وطعمتم لونين، لون الشك والتشكيك بعد فبئسة اللونان. يعني وهذه يعني نتيجة ظاهرة أن من سلك هذا المسلك في طلب الحق فمآله إلى الشك والحيرة، فمآله إلى الشك والحيرة والعياذ بالله. وركبتم أمرين، كم قد أهلك من أمة في سالف الأزمان، ما هما؟ تقديم آراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن. بسبب ولوجكم لهذين البابين، دخولكم ويعني طلبكم الحق عن طريق علم الكلام وعن طريق المنطق، فإن هذا يجركم إلى ارتكاب أمرين في غاية الخطورة، ما هما؟ هما تقديم آراء الرجال والأقيسة العقلية على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما صرحوا به، بل جعلوه قاعدة وقانونا كليا عندهم، أنه إذا تعارض العقل والنقل، النقل يعني الكتاب والسنة، إذا عارضهم العقل فإن المقدم هو العقل. وهذه جرأة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، جرهم إلى ذلك هو الولوج من هذا الباب، وهو باب المنطق وعلم الكلام، نسأل الله العافية والسلامة. أي إسلام من هذا؟ والإنسان يقدم رأيه أو يقدم حثالة العقول والحثالة البشرية على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه من لوازم هذا الدين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا هو معنى الإسلام، هو أن تستسلم لله عز وجل، تنقاد له. أما أن تقدم رأيك وعقلك وقياسك وذوقك وسياستك على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لم تستسلم حقيقة لله سبحانه وتعالى، ولم تذعن له وتنقد لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الأول: تقديم آراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن. والثاني ما هو؟ والثاني نسبتهم إلى الألغاز والتلبيس والتدليس والكتمان، يعني نسبة الكتاب والسنة إلى أن ما فيها ليس نورا وليس هدى وليس شفاء وليس حقا، إنما هو تلبيس وتدليس وألغاز. ما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وما عرفها الصحابة رضي الله تعالى عليهم، إنما أولئك المتأخرون الذين أخذوا المنطق وعلم اليونان والغريق والفلسفات الهندية هم الذي عرفوا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه النصوص. يعني حينما يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، يقولون إن هذا اللفظ يلزم منه إثبات الجسمية لله عز وجل. طيب لماذا؟ إذا كان يلزم منه إثبات الجسمية لله عز وجل أو إثبات ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لماذا لم يحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحد أمرين: إما أن يكون علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينه، وهذه خيانة للرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه، وعدم تبليغه للدين. وإما أن يكون ما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يظن أن في قوله الرحمن على العرش استوى إثبات لأمر يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه، فلذلك ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. إما بالجهل بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتي هؤلاء يقولون يزعمون أنهم أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة بمراد الله ومراد رسوله بمعنى كلام الله عز وجل، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ولكنه كتمه، وهذه أدهى من الأخرى وأطم والعياذ بالله. فتلاحظون يا أخوان ما ترتب على مثل هذا الأمر، وهو من أخذ العلم عن طريق علم الكلام يلزم من ذلك تقديم الأقيسة العقلية وآراء الرجال وأهوائهم ما تدل عليه عقولهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يصرحون به، بل يجعلونه قانونا كليا ملزما لكل طالب للحق. والأمر الثاني أن نصوص القرآن والسنة إنما هي ألغاز، وإنما هي تلبيس، وإنما هي تدليس، لأنها تدل في ظاهرها، تعالى الله، في زعمهم تدل في ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل، ما لا يليق بالله عز وجل. طيب، هل بينها النبي صلى الله عليه وسلم لنا؟ هل بين حينما كان عليه الصلاة والسلام يبين لنا هذه النصوص ويعلمنا إياها ونقلها لنا الصحابة رضي الله تعالى عليهم، هل قال يوما قط عليه الصلاة والسلام هذه المعاني يا ناس تراها ليست على ظاهرها، إنما ظاهرها يدل على ما لا يليق بالله عز وجل؟ أبدا، لا أحد يستطيع أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما ما إن ظاهر هذه النصوص لا يليق بالله عز وجل. إذن الأمر لا يحتمل إلا أحد أمرين، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمها ولكنه لم يبلغ، وهذه مصيبة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلمها، ولا يعلم أنه يلزم من ظواهر هذه النصوص هذه اللوازم الباطلة، وهذه أطم وأعظم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: ركبتم أمرين كم قد أهلك من أمة في سالف الأزمان تقديم آراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن صلى الله عليه وسلم، والثاني نسبتهم إلى الألغاز والتلبيس والتدليس والكتمان، أي نسبتم النصوص إلى الألغاز والتدليس والتلبيس. قال: ومكرتم مكرين لو تم لكم لتقصمت فينا عرى الإيمان، ما هما؟ أطفأتم نور الكتاب وسنة الهادي بذا التحريف والهذيان. إطفاءهم لنور الله تعالى ونور كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها في زعمهم هذه الظواهر لفظية لا تدل على الحق، وظنية الدلالة أيضا لا تدل على اليقين. لكنكم أوقدتم للحرب نارين لا لكنكم أوقدتم للحرب نارا بين طائفتين مختلفان كذا لكنكم وش النسخة عندك الجديدة مختلفان لكنكم أوقدتم للحرب نارا بين طائفتين مختلفان والله مطفيها بألسنة الأولى والله مطفيها بألسنة الأولى قد خصهم بالعلم والإيمان. الله سبحانه وتعالى مطفئ نارا ومكر هؤلاء الذين أرادوا أن يطفئوا نور الله ونور هداية القرآن والسنة، الله مطفيها بألسنة الأولى قد خصهم بالعلم والإيمان، والله لو غرق المجسم في دم التجسيم من قدم إلى الآذان فالنص أعظم عنده وأجل قد ظن أن يعارضه بقول فلان. مهما قلتم فالإنسان مهما قيل فيه المثبت للنصوص فالنص أعظم عنده وأجل قدرا من أن يعارضه بقول فلان، مهما كان فلان. حتى حينما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله وقال رسوله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. يعني إذا كان يعني نوع من معارضة بقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء بسبب هذا الأمر، فما بالك أن تعارض نصوص الكتاب والسنة بما أخذ عن أرسطو أو أفلاطون أو اليونان أو الأغريق أو فلاسفة الهنود أو غيرهم من الوثنيين الذين لا يعرفون ربا ولا يعترفون بنبي ولا رسولا، نسأل الله العافية والسلامة. فالنص أعظم عنده وأجل قدرا أن يعارضه بقول فلان. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى كسر هذا الطاغوت، وهو طاغوت التجسيم، في قوله: فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أهون بدا الطاغوت لا عز اسمه طاغوت بالتعطيل والكفران. كم من أسير بل جريح بل قتيل تحت ذا الطاغوت في الأزمان. وترى الجبان يكاد يخلع قلبه من لفظه تبا لكل جبان. وترى المخنث حين يقرع سمعه تبدو عليه شمائل النسوان. ويظل منكوحا لكل معطل ولكل زنديق أخي كفران. إلى آخر كلامه. يقول أهون بذا الطاغوت لا عز اسمه، هذا تحقير لهذا الطاغوت، وهو طاغوت ذي التعطيل والكفران، وهو التجسيم عند المعطلة. والطاغوت كما أسلفت هو مشتق من الطغيان، من طغى. ويقول الواحدي، يقول في قال جميع أهل اللغة، قال جميع أهل اللغة الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، يكون واحدا وجمعا ويذكر ويؤنث، كما قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ويقول عز وجل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات. فيقول طبعا للعلماء كلام في معنى الطاغوت ورؤوس الطواغيت والله المستعان يعني فيه، لكن الذي يجمعها أنه كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو طاغوت من حس أو من معنى. ولذلك كون شبهة التجسيم هذه ترد بها نصوص الكتاب والسنة، وينفى عن الله عز وجل الصفات اللائقة به سبحانه وتعالى والثابتة له عز وجل، وتقدم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو من مجاوزة الحد، وهو من الطواغيت التي يعني اتخذت من دون الله عز وجل. يقول أهون بذا الطاغوت لا عز اسمه، تحقير له وتهوين من شأنه. طاغوت ذي التعطيل والكفران، أو طاغوت يمكن على عطف على الطاغوت الأول، يمكن أن يكون هذه أو بدلا منه، يمكن أن تكون هذه أو تلك. كم من أسير بل جريح بل قتيل تحت ذا الطاغوت في الأزمان، يعني كم هم ضحايا هذا الطاغوت في رد النصوص الكتاب والسنة من أجل شبهة التجسيم. وترى الجبان يكاد يخلع قلبه من لفظه تبا لكل جبان. وترى المخنث حين يقرع سمعه تبدو عليه شمائل النسوان. ومر معنى هذا اللفظ، ايش معناه؟ الانخناث هو التكسر والتثني كعادة النسوان، هذا معنى التخنث في اللغة. تبدو عليه شمائل النسوان، وهذا يعني تفسير المصنف لهذا. ويظل منكوحا لكل معطل ولكل زنديق أخي كفراني. وترى صبي العقل يفزعه اسمه كالغول حين يقال للصبيان. أيضا كثير من ضعاف العقول ويعني وصفهم كالصبيان وهم ضعاف العقول يفزعه اسمه، يقول تجسيم، قالوا بالله التجسيم، يفزع منه نهائيا، فيرد النصوص الثابتة الصحيحة الصريحة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الطاغوت وهذا الغول الذي يخوف به ضعاف العقول. والغول كما تعرفون هو أحد الغيلان، وهو جنس من الجن أو من الشياطين، كانت العرب تزعم أنها تتراءى للناس في الفلات فتتغول لهم تغولا، أي تتلون لهم تلونا، يعني تظهر بصور مختلفة. وقد جاء في حديث جابر عند في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا غول. قال بعض أهل العلم ليس المراد من الحديث نفي وجود الغيلان، وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة. وقالوا في لفظ آخر، وقالوا ومعنى ولا غول أي لا تستطيع أن تضل أحدا، ويشهد لذلك الحديث الأول لا غول ولكن السعالي، وهم سحرة الجن لهم تلبيس وتمثيل، نسأل الله عليه السلامة. يقول ترى صبي العقل، أنها تتراءى للناس وتتلون وتخوفهم ويخافونها، ولها تأثير في في في في في في يعني في في تخويف الناس وفي الإيذاء وإيقاع الأذى بهم ونحو ذلك، فلذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا غول، يعني أنها لا تأثير لها، لا تخوفكم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. أي نعم نعم كيف يعني لا لا إيه يعني مثل هذه الأمور هذه يعني سهلة، أولا أنها تتصور وتتراءى لهم بصور مختلفة وأنها تظلهم، لكن كونهم يخافونها ويفزعون منها فهذه إيه نعم نعم أنها تضرهم يعني، أما مجرد أنها يعني صح التعبير تضحك عليهم هذا حاصل، لأنه حاصل من شياطين الإنس فلا غرابة أن يحصل من شياطين الجن. نعم. يقول وترى صبي العقل يفزعه اسمه كالغول حين يقال للصبيان كفران هذا الاسم، يعني اسم التجسيم، كفران هذا الاسم لا سبحانه أبدا وسبحان العظيم الشاني سبحانه وتعالى، كم ذا التترس بالمحال أما ترى قد مزقته كثرة السهمان جسم وتجسيم وتشبيه، أما تعيون من فشر ومن هذيان، أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن. تكلم المصنف رحمه الله تعالى هنا بدأ في إيش؟ أنكم تتدرسون حول هذا اللفظ إن هذا تجسيم وهذا فيه تشبيه وغير ذلك، وتضخمون هذه المعاني وتردون بها نصوص الكتاب والسنة وهي ليست بلازمة لمثل هذه الصفات، جسم وتجسيم وتشبيه، أما تعيون يعني من فشر ومن هذيان، وقد تقدم معنى الفشر وهو في معنى أو مرادف للهذيان، أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن، يعني نفي المعطلة لموجب القرآن بطاغوت التجسيم هم الذين وضعوا هذه الشبهة وعلى ضوئها نفوا وردوا النصوص الواردة في إثبات صفات الله عز وجل. قال وجعلتموه شاهدا بل حاكما هذا على من يا أولي العرفان، يعني جعلتموه شاهدا بل حاكما، أي حاكما على النصوص الشرعية، على النصوص الشرعية. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فلولا هذا تجسيم، فجعلتم هذا الطاغوت هذا التجسيم جعلتموه حاكما على القرآن، هذا على من يا أولي العرفان. هذا الكلام المصنف هنا من ناحية تقول تضحكون على من بمثل هذه الشبهات السخيفة، أعلى كتاب الله ثم رسوله بالله فاستحيوا من الرحمن، يعني استحوا على جيكم، يعني تجعلون مثل هذه الأشياء و تجعلونها على كتاب الله عز وجل ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن تحترموا كتاب الله وتحترموا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتستحيوا من الله وتستحيوا من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تقدموا على كلام الله وكلام رسوله رأي أحد كائنا من كان. قال فقيامه بالزور مثل قضائه بالجور والعدوان والبهتان، كم ذا الجعاجع ليس شيء تحتها إلا الصدى كالبوم في الخربان، يعني أنتم تحكمون ذلك الطاغوت على كتاب الله سبحانه وتعالى وتقيمون يعني ذلك الطاغوت بالزور كقاضيا وحاكما على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالجور والعدوان والبهتان. ثم قال ونظير هذا قول ملحدكم وقد جحد الصفات لفاطر الأكوان، لو كان موصوفا لكان مركبا، فالوصف والتركيب متحدان. يبين هنا يدخل المصنف رحمه الله تعالى إلى, إلى, إلى, إلى لب الموضوع، وهو أنه حينما فرض أو أسس ملحدهم الأول في قوله أن إثبات الصفات يستلزم إثبات التجسيم والتركيب، فلذلك التوحيد عندهم وهو غلاة الجهمية، التوحيد عندهم هو نفي الصفات، لو كان موصوفا لكان مركبا، فالوصف والتركيب متحدان، كل ما كان موصوفا فهو مركب، والتوحيد عندهم هو نفي التركيب والتجسيم بمعنى نفي الصفات عن الله عز وجل، هذا كلامهم. قال: ذا المنجنيق وذلك الطاغوت قد هدم دياركم إلى الأركان. هذا السلاح وهذا الطاغوت الذي رفعتموه وقدستموه هما اللذان هدما دياركم إلى الأركان، التركيب والتجسيم يهدمان إيمان المعطلة من أساسه. شبهة التجسيم وشبهة التركيب هما اللذان هدما إيمان المعطلة والجهمية من أساسه. قال: والله ربي قد أعان بكسر ذا وبقطع ذا سبحان ذي الإحسان، أي أن الله سبحانه وتعالى قد أعان بكسر ذا أي طاغوت التجسيم والتشبيه، وبقطع ذا الذي هو التركيب، بكسر ذا أي التجسيم وبقطع ذا أي التركيب سبحان ذي الإحسان. فلئن زعمتم أن هذا لازم لمقالكم حقا لزوم بيان، قلنا: فلنا جوابات ثلاث كلها معلومة الإيضاح والتبيان. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى في فك رموز هذه الشبهة والرد عليها. يقول: الشبهة عندكم هي أن إثبات الصفات يستلزم التركيب الذي يستلزم التجسيم الذي يستلزم التشبيه. إذن التوحيد معناه نفي الصفات لله عز وجل، فزعم المعطلة لزوم التجسيم والإثبات لإثبات الصفات، فكل من أثبت الصفات فهو مجسم. يقول: فلئن زعمتم أن هذا لازم لمقالكم حقا لزوم بياني، أي أننا لو أثبت الصفات لزم من ذلك التجسيم، فلنا جوابات ثلاث كلها معلومة الإيضاح والتبيان. ما هذه الجوابات الثلاث؟ الأول: منع اللزوم وما بأيديكم سوى دعوى مجردة عن البرهان، يعني لا يلزم من إثبات الصفات إثبات التجسيم، فأول الجوابات نفي هذا اللزوم ومنعه، ولا دليل عليه البتة عندكم، فلا يلزم من إثبات الصفات إثبات التجسيم والتركيب لله سبحانه وتعالى. هذه أول الإجابات، وليس عندكم أي دليل يثبت هذا اللزوم ويجعله لازما لإثبات الصفات. قال: دعوى مجردة عن البرهان لا يرتضيها عالم أو عاقل، بل تلك حيلة مفلس فتان. ما يقول بهذا إلا إنسان ما عنده دليل، لا من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى من دلالة عقلية واضحة جلية. فلئن زعمتم أن منع لزومه منكم مكابرة على البطلان، فلئن زعمتم أن منع لزومه منكم مكابرة على البطلان، فجوابنا الثاني امتناع النفي في ما تدعون لزومه ببيانه. هذا الجواب الثاني. فلئن زعمتم أن منع لزومه منكم مكابرة على البطلان، الجواب الثاني امتناع النفي فيما زعمت تدعون لزومه ببيانه. يعني الجواب الثاني هو التسليم باللازم وأنه حق مثل ألزومه، يعني إذا كان لازما بالفعل أنه لازم ما في كلام، يعني على التسليم بأنه لازم، فنحن نلتزم هذا اللازم. قال: فجوابنا الثاني امتناع النفي فيما تدعون لزومه ببيان، إذ كان ذلك لازما للنص والملزوم حق وهو ذو برهان، والحق لازمه فحق مثله أن يكون الشيء ذاب. عن هذا الكلام يعني أنه عند إصراركم على لزوم التجسيم للإثبات وأنه لا انفكاك بينهما على التسليم الجدلي لكم بذلك، فيقال لكم بأننا نقول بالحق الذي هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة، فإن كان ما تدعونه لازما للحق فإنا نثبته ونقول به، إذ لازم الحق حق مثله. يعني إذا كان بالفعل أنه لازم لإثبات الصفة التجسيم فنحن نقول بذلك، مع أن ننفي ذلك ونقول أنه ليس بلازم، لكن على سبيل التسليم بأن هذا لازم للصفة، فإذا كان لازم لإثبات الصفة والصفة قد ثبتت بنصوص الكتاب والسنة فنحن نقول بلازمها، إذ أن لازم الحق حق مثله. مع أن الأصل هو النفي وهذه الحقيقة، لكن هذا من باب التدرج مع الخصم. التدرج مع الخصم يقول لو قلتم بأن هذا لازم ونسلم لكم جدلا، وإلا لا نحن لا نقول بذلك البتة، فإذا كان لازما فنحن نقول بما دل عليه النص حتى وإن كان في ذلك التجسيم. هذا معنى. قال وتكون ملزوماته حقا فذا عين المحال وليس في الإمكان، فتعين الإلزام حينئذ على قول الرسول ومحكم القرآن. يعني إذا كان هذا لازم فهو لازم، ليس لازما لقولنا نحن، بل هو لازم لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله ورسوله، لأن الله هو الذي قال هذا الكلام ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بذلك. فما دام لازما لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول بقول الله وقول رسوله وبما كان لازما لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فتعين الإلزام حينئذ على قول الرسول ومحكم القرآن، وجعلتم أتباعهما مسترا خوفا من التصريح والكفران. وش عندك؟ نحتاجك هنا. ها؟ وجعلتم أنباءه، ها؟ أنباءه إيش؟ لا عنده نسخة تختلف عن نسخنا جميعا. وش بعدها؟ هي المشكلة، ما حلت من المشكلة. أنباءه أو أتباعه ما ليست مشكلة، لكن الشاهد أن هذا البيت فيه إشكالية من حيث المعنى، لكن المستر هنا هو ما يستر به أو ما يستتر به. مراد الناظم بدليل ما قبله وما بعده أن هذا الإلزام الذي ألزمنا به المعطلة حين أثبتنا الصفات هو في حقيقته إلزام لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يصرحوا بذلك، يقولون لازم لكلام الله ولازم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون هو لازم لكلامكم أنتم، ونحن لا نقول إلا بما قال الله وقال رسوله. فهم يجعلون هذه المقولة تسترا سترا ويتترسون بها حتى لا يقال إن هذا الكلام لازم لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى البيت، مراده أن هذا الإلزام الذي ألزمنا به المعطلة ظلما وبهتانا ولا ليس بلازم حين أثبتنا الصفات هو في الحقيقة إلزام لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يصرحوا بذلك، بل جعلوا أتباع الكتاب والسنة سترا دون ذلك. فهم بدل ما يطعنون في الكتاب والسنة يطعنون في أتباعهم، فقالوا إن قولكم أي قول الأتباع لازمه التجسيم والتشبيه، مع أن قول الأتباع لم يتجاوز في حقيقته الكتاب والسنة. هذا معنى كلامه. وجعلتم أتباعهما مسترا خوفا من التصريح بالكفران. لو قلت إنه يلزم من كلام الله وكلام رسوله لوازم باطلة هذا كفر صريح على طول، ما بقي إيمان، لكن ما يستطيعون أن يصرحوا بذلك فيقول لا هذا لازم لقولكم أنتم. ماذا قلنا نحن؟ ما قلنا إلا بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فجعلوا هذه سترا من إطلاق الكفر عليهم حتى لا يقال إن هذا الكلام الباطل لازم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى هذا البيت. قال والله، وهذا يدل على ما أراد، والله ما قلنا سوى ما قاله هذه مقالتنا بلا كتمان، ما قلنا إلا ما قاله الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا لازم لقولنا فهو لازم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يستطيعون أن يتجرؤوا للقول بأن هذا لازم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا معنى البيت، فجعلتمونا جنة سترا، يعني فجعلتمونا جنة والقصد مفهوم، فنحن وقاية القرآن، نحن حماية لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فجعلتمونا جنة والقصد مفهوم فنحن وقاية القرآن. ثم رجع إلى الجواب الثالث، قال هذا وثالث ما نجيب به هو استفساركم يا فرقة العرفان. الجواب الثالث، يعني الجواب الأول يقول إن هذا ما زعمتم أنه لازم لإثبات الصفات ليس بلازم. الثاني أنه لو كان على سبيل التسليم لازم فهو لازم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول به لو كان لازما مع أنه ليس بلازم. الجواب الثالث هو ما نجيب به هو استفساركم يا فرقة العرفان، ما الذي تعنون بالجسم الذي ألزمتمونا أوضحوا ببياني. ما هو معنى الجسم الذي ألزمتمونا به؟ وهو الاستفسار والتفصيل والتوضيح من هذا اللفظ. هذا وثابت ما نجيبه به هو استفساركم يا فرقة العرفان، ما الذي تعنون بالجسم الذي ألزمتمونا أوضحوا ببياني؟ تعنون ما هو قائم بالنفس أو عال على العرش العظيم الشان؟ هل هذا الذي تعنون به الجسمية؟ وهو مثل ما قلنا يعني فيما تقدم، إما هو القائم بنفسه أو هو ما هو عال على عرشه سبحانه وتعالى، أو هو عدة ألفاظ أو عدة معاني كلها تطلق على الجسمية. بدأ المصنف رحمه الله تعالى هنا في تعدادها، يقول يعني هل تعنون أي هل تعنون ما هو قائم بالنفس أو عال على العرش العظيم الشان؟ وهذا هو الإطلاق الأول والثاني. أو ذا الذي قامت به الأوصاف أو صاف الكمال عديمة النقصان، يعني الجسم هو ما قام به الوصف، هل تعنون به هذا؟ وهذا الإطلاق الثالث، الجسم ما قام به الوصف. أو ما تركب من جواهر فردة أو صورة حلت هيولى ثاني، وهذا هو الإطلاق الرابع والخامس، والجسم ما كان مركبا إما من جواهر الفردة أو من الصورة والمادة، من هيولى أو صورة حلت هيولى ثاني، صورة ومادة. أو هو الجسم الذي في العرف أو هذا يعني الإطلاق السادس والسابع، أو هو الجسم الذي في العرف أو في الوضع عند تخاطب بلسانه، هو ما دل عليه العرف أو ما دل عليه الوضع اللغوي يعني في أصل اللسان العربي. أو ما هو الجسم الذي في الذهن إذ ذاك يقال تعليمي ذي الأذهان، وهذا الإطلاق الثاني. أو ما هو الجسم الذي في الذهن ذاك يقال تعليمي ذي الأذهان. الوضع طبعا مثل ما قلنا هو جعل اللفظ بإزاء المعنى في اللغة. أما الجسم التعليمي فأولا هذا إنما هو في الذهن فقط، وهو الذي يقبل الانقسام طولا وعرضا وعمقا، ونهايته السطح، وهو نهاية الجسم الطبيعي، ويسمى جسما تعليميا إذ يبحث عنه في العلوم التعليمية أي الرياضية البحتة عن أحوال الكم المتصل أو المنفصل، كما تقدم معنا منسوبة إلى التعليم في الرياضة. يقول أو ما هو الجسم الذي في الذهن إذ ذاك يقال تعليمي ذي الأذهان، ماذا الذي من ذاك يلزم من ثبوت علوه من فوق كل مكان. فأي هذه المعاني تعنون به، تعنون أنه لازم لإثبات الصفة؟ أي هذه المعاني الثمانية أو التسعة التي مرت إطلاقاتها؟ فأتوا بتعيين الذي هو لازم، فإذا تعين ظاهر التبيان فأتوا ببرهانين، برهان اللزوم ونفي لازمه فذان اثنان. يقول أولا حددوا ماذا تعنون بالجسم من هذه المعاني، ثم إذا أتيتم حددتم المعنى المراد فأتوا بماذا؟ فإذا تعين ظاهر التبيان فأتوا ببرهانين، برهان اللزوم ونفي لازمه فذان اثنان. أتوا يعني أثبتوا أن ذلك لازم لإثبات هذه الصفة. والله يقول المصنف يجيب على دعواهم يعني لا تتعبون أنفسكم، والله لو نشرت لكم أشياخكم أي بعثوا من قبورهم عجزوا ولو واطاهم الثقلان الإنس والجن، إن كنتم أنتم فحولا فبرزوا ودعوا الشكاوى حيلة النسوان. يعني إن كانكم رجال فبينوا يعني شجاعتكم وقوتكم وعلمكم، وبينوا لنا هذه البراهين على هذه الدعوة. وإذا اشتكيتم فاجعلوا الشكوى إلى البرهان للقاضي ولا السلطان، إذا اشتكيتم اشكوا إلى الكتاب والسنة، لا تشتكون إلى القاضي ولا السلطان، فنجيب بالتركيب حينئذ جوابا شافيا فيه هدى الحيران. الحق إثبات الصفات ونفيها عين المحال وليس في الإمكان، هذه هي الحقيقة. الحق إثبات الصفات ونفيها عين المحال وليس في الإمكان. فالجسم إما لازم لثبوتها فهو الصواب وليس ذا بطلان وهو الجواب الثاني، يعني إذا كان لازما للصفة فهو الحق حتى وإن كان جسما. فالجسم إما لازم لثبوتها فهو الصواب وليس ذا بطلان، إذا كان لازما لإثبات الصفة فهو حق، أو ليس أو ليس يلزم من ثبوت صفاته فشناعة الإلزام بالبهتان. أحد أمرين، إما أن يكون لازم للصفة فنحن نقول به، وإما لا يلزم من ثبوت صفاته إثبات الجسمية فهذه شناعة الإلزام بالبهتان فهو كلام فارغ لا قيمة له. فالمنع في إحدى المقدمتين معلوم البيان إذن بلا نكران، يعني إن كان لازما فهو حق وإن كان ليس بلازم فهو باطل ومردود، وهو تشنيع وبهتان ولا لزوم له. فالمنع في إحدى المقدمتين معلوم البيان بلا نكران، إذن بلا نكران المنع إما في اللزوم أو انتفاء اللازم المنسوب للبطلان، هذا هو الطاغوت قد أضحى كما أبصرتموه بمنة الرحمن، والحمد لله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.